6 شهور وأهلنا أهلنا أي والله هم منا ونحن منهم يعانون الأمرين يموتون قصا جوعا بردا تجويعا جميع وسائل تقتل يقتلوا فيهم العالم كامل متكالب عليهم لماشي متكالب متخاذل لماشي متخاذل ساكت إلى آخره صحنا لا حدث عايشين لا حدث مشكل كبير ما عندهمش نصيب حتى في الدعاء تاعنا شوفوا نوصلنا يا اخوان خذلان خذلان خذلان ما عندهمش نصيب حتى نوصلنا وعز رمضان رمضان يا خوتي اذا كنا كاع غفلنا على خوتنا غفلنا على جيراننا غفلنا على امتنا في جميع الايام ما نغفلوش في رمضان ما نغفلوش وراء شوش الاسراء واهل الشر واهل الفساد والصهاينه ومن معهم ومن عاونهم ومن ايدهم لا ينقبون في إخواننا إلا ولا ذمة ولا ينقبون فينا ولا في واحد من المسلمين إلا ولا ذمة قاعد متعاونين نضبطوا احنا هذه القضية شلت ماشي قضيتنا إطلاقا ليست قضيتنا إطلاقا حتى قلنا كنا نقولوا واش نملكوا احنا نملكوا غير الدعاء حتى الدعاء تركناه إلا من رحم الله نسأل الله جل وعلا أن يردنا الحق ردا جميلا.